بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه مصطلح الحديث: الإدراج في المتن. الإدراج في المتن أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، إما تفسير لكلمة أو استنباطا لحكم أو بيانا لحكمة. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه لا أهم بعد. هذا المبحث في المدرج، والمدرج ينقسم إلى قسمين: مدرج الإسناد ومدرج المتن. والشيخ هنا رحمة الله عليه يعني اقتصر على مدرج المتن. ومدرج المتن تعريفه هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز. اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز، يعني تسمع الكلام كأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا فيه من الراوي وبعضه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإدراج له يعني أسباب، إما لبيان كلمة غريبة في الحديث أو نحو ذلك. ويقع الحديث اسم الإدراج في ثلاث مواضع في الحديث، يقع الإدراج في ثلاثة مواضع في الحديث. الموضع الأول يقع في أول الحديث، وهذا قليل. مثاله حديث أشبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. أشبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وويل للعقاب من النار هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو هريرة يقول أشبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فظن الراوي أن هذا كله كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يقع الإدراج في وسط المتن، وهذا أيضا قليل. يعني كحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، حيث عائشة عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث يتعبد. قالوا كلمة يتعبد هذا كلام الزهري. أراد الزهري إيش؟ أن يقول أن يتحنث معناها يتعبد، فظن الراوي أن هذا كله من الحديث. هذه الحالة الثانية في وسط المتن، وهذا قليل أيضا. الحالة الثالثة في آخر المتن، وهذا كثير جدا، وهو أكثر المدرجات، كحديث عبد الله بن مسعود الذي رواه يعني الترمذي وغيره، قال مسلم الطيرة شرك، ما منا إلا لكن يبعث الله في التوكل. الطيرة شرك ما منا إلا لكن يبعث الله في التوكل. الطيرة شرك هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي هو كلام ابن مسعود، فظن الراوي أن هذا كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويعرف المدرج إما بتنصيص الراوي أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالكلام هو يعرف المدرج أولا بكلام الراوي، بتنصيص الراوي أن هذا كلامه ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن أبي هريرة. الحالة الثانية أن يكون بتنصيص إمام من أمة الحديث المعتبرين، من أمة المعتبرين، أن هذا مدرج بكلام الراوي، لأن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج. فالأول تنصيص الراوي. الحالة الثانية تنصيص إمام من أمة الحديث المعتبرين. الحالة الثالثة بجمع الطرق. الحالة الثالثة بجمع طرق الحديث يتبين الإدراج. طيب، قال رحمه الله: مكانه مع التمثيل، ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره. مثاله في أول أوله، قلنا في أوله قليل جدا، قليل جدا. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة. نعم. السلام عليكم. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة بينته رواية للبخاري عنه أنه قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. هنا تنصيص من الراوي، نص أن أسبغ الوضوء من كلامه. طيب. ومثاله في وسطه حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وكانوا يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري. نعم، الزهري راوي الحديث أراد أن يبين معنى يتحنث. وش معناها؟ معناها يتعبد. فظن الراوي أن كله حديث وراه كلها كذا. نعم. بينته رواية للبخاري من طريقه بلفظ وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. شوف، قال يعني الزهري، نص أيضا تنصيص من الراوي. طيب. ومثاله في آخره حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة يدعون أحسن الله إليك، يعني ينادون. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة انفرد به نعيم بن المجمر عن أبي هريرة، وذكر في المسند عنه أنه قال لا أدري قوله فمن استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وقد بين غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نص الأئمة، تنصيص أئمة الحديث على أن آخره من كلام أبي هريرة ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. متى يحكم به؟ ولا يحكم بالإدراج إلا بدليل، إما من كلام الراوي أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن الأصل عدم الإدراج، الأصل حتى يثبت لدينا أنه مدرج. كيف يثبت؟ إما بكلام الراوي، تنصيص الراوي ينص، أو تنصيص أحد الأئمة، أو بجمع طرق الروايات يتبين أن هذه الزيادة ليست موجودة في الروايات الأخرى. نعم. قال رحمه الله الزيادة في الحديث. نعم، هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي الزيادات، زيادة الرواة. الفرق بين المدرج والزيادة: المدرج كلام الراوي اتصل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أما الزيادة هي لفظة في الحديث قد تكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقد تكون خطأ. فالزيادة قد تكون نعم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فتكون مقبولة، زيادة مقبولة، وقد تكون الزيادة خطأ من الراوي فتكون زيادة غير مقبولة. فهذا الفرق بين المدرج والزيادة. والزيادات يعني لها يعني حالتان: الأولى زيادة الضعيف، وهذه ما تقبل مطلقا، ما تقبل مطلقا، والثاني زيادة الثقات، وهي المراد بالزيادات إذا أطلقت، وهي المراد بالزيادات إذا أطلقت، يعني زيادة الثقات. أما الضعفاء فلا عبر بزياداتهم. طيب، قال رحمه الله: الزيادة في الحديث أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه. نعم، يعني كلمة لا، قد تكون منه وقد تكون ليست منه، لا قد تكون نعم ثابتة وقد تكون غير ثابتة. إن كانت ثابتة تكون محفوظة، إن كانت غير ثابتة تكون شاذة. نعم. قال رحمه الله: وتنقسم إلى قسمين، أن تكون من قبيل الإدراج، وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث. نعم. وسبق بيان متى يحكم بها. الثاني أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه، فإن كانت من غير ثقة لم تقبل. نعم، يعني من الضعيف لا تقبل، هذا يعني بلا خلاف بين المحدثين. نعم، لأنه لا يقبل ما انفرد به، فما زاده على غيره أولى بالرد. نعم. وإن كانت من ثقة، فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه أو أوثق لم تقبل، لأنها حينئذ شاذة. نعم، يعني إذا كانت مخالفة، إذا كانت هذه الزيادة مخالفة لرواية الثقات أو لمن هو أوثق منه، هنا ما تقبل، تكون شاذة. نعم. مثاله ما رواه مالك في الموطأ، أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح الصلاة رفع يديه حدوة من كبيه، وإذا رفع رأسه من ركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يجعلهما حدوة من كبيه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند رفع منه بدون تفريق. نعم، يعني دون تفريق، ليس دون ذلك، هو إلى من كبيه، لكن دون ذلك خطأ. نعم. وإن كانت غير منافية لرواية غيرها قبلت، لأن فيها زيادة علم. نعم، لكن لو أن الشيخ رحمة الله عليه يعني أتى بغير هذا المثال لكان أولى، لأن هذا يعني أثر على ابن عمر، وابن عمر أيضا في البخاري مسلم من حديث نافع أن ابن عمر كان إذا دخل الصلاة رفع يديه حدو من كبيه وكبر، وإذا أراد أن يركع رفع يديه حدو من كبيه، وإذا رفع من ركوع رفع يديه حدو من كبيه، فلعله يعني فعل هذا ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلعله تارة فعل هذا وتارة فعل هذا، عرفت كيف؟ فما يحكم بهذا المثال على أن هذا مثال للشاذ، ما يحكم في هذا المثال، لا، إنما يحكم بالشاذ ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، رواه بهذا اللفظ أربعة من طلاب ابن عمر كعبد الله بن دينار ونافع والقاسم بن محمد بن أبي بكر وحميد بن عبد الرحمن، أربعة ثقات، لا سيما أن في منافع ومن أثبت الناس في ابن أبي عمر. خالفهم رجل اسمه البارقي فرواه بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زاد إيش؟ لفظة النهار، هذه منافية، لأن تنافي ذاك، يعني معناه أنك في النهار أيضا تصلي ركعتين ركعتين. الرواة الثقات كلهم رواه عن ابن عمر صلاة الليل بدون لفظ النهار، وقد نص الأئمة كالترمذي والنسائي، والنسائي من كبار أئمة العلل في زمانه رحمة الله عليه، على أن النهار خطأ، وذكر ابن حجر فتح الباري أن جماهير المحدثين قالوا بأنها شاذة. فهذا نعم، هذا المثال. أما هنا ابن عمر تارة يرفع هكذا وتارة يرفع هكذا من فعل ابن عمر. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت، لأن فيه زيادة علم. نعم، هنا يعني هذا الكلام عكس ما قال في أول رسالة رحمة الله عليه، قال أنها لما عرف الزيادة قال أنها من كلام الراوي، عرفت كيف؟ فلو كانت كل زيادة من كلام الراوي لما قبلت، عرفت كيف؟ لكن يقال يعني في الزيادات هو أن يزيد الراوي لفظة في الحديث لم يزدها غيره من الثقات، هكذا تعريفها. قد يكون هذه الزيادة أو هذه اللفظة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا فتكون محفوظة، وقد تكون هذه الزيادة غير ثابتة فتكون غير محفوظة، كحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من الطعام على كل على الذكر على الكبير والصغير الحر والعبد. جاء في رواية زاد مالك من المسلمين، فهذه الزيادة بين المسلمين تفرد بها مالك وقبلت، لأن مالك لأن أولا يعني غير منافي، ما في رواية تنافية. الأمر الآخر يعني يشترط في قبول يعني من تقبل زيادته من تقبل زيادته أن يكون ثقة وأن يكون حافظا من الحفاظ، ومالك ثقة وحافظ من الحفاظ، فهذه غير منافية من المسلمين، هذه الزيادة غير منافية، لا سيما أن الأئمة قالوا أن لها شاهد حيث آخر يشهد لها أنها جاءت رواية أيضا من المسلمين، فهذه الرواية التي غير منافية. أما المنافية ما مر قبل قليل صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. قال رحمه الله: مثاله حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبق الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقد رواه مسلم من طريقين، وفي أحدهما زيادة وحده لا شريك له بعد قوله إلا الله. نعم هذا نعم، لكن هذه زيادة أيضا قبلت، يعني أفضل من تكلم عليها أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على جامع الترمذي، لكن رحمة الله عليه يعني علق على المجلد الأول ولم يتمكن رحمة الله عليه من التعليق على كل جامع الترمذي. هنا هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.